بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي شرفنا بوراثة الكتاب وجعله بيننا من متقي الإسلام الموصلة العزيز الوهاب، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله والأصحاب الذين تلقوا القرآن من فم النبي غضا رطبه ونقلوا إن أساس عذبا. الحمد لله رب العالمين تعالى أن يرفعنا إلى مقام الإحسان ويسرنا فهم القرآن وينطق ألسنتنا بصادق البيان ويدخلنا في ضمان إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. آمين آمين. وبعد، فقد مضى القول في أن آية الافتتاح تعلم بغاية الإفصاح عما خص به النبي صلى الله عليه وسلم من مقام التقديم الذي هو مقام الإمامة والاقتداء والمتابعة، فلا يحق لأحد بمقتضى أن يتقدم عليه ولا أن يتجاوزه، لا في قولين ولا في فعلين ولا باقتراح. لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، واتقوا الله. فالآية المقدمة تؤصل لمسألة مرجعية النبي صلى الله عليه وسلم في منصبه. آية النداء الموالي وهو النداء الثاني في الصورة يبني على هذا المقام ويلزم بمقتضاه المعترفين به أن يبجلوا النبي صلى الله عليه وسلم ويقدروا، بما أنه صاحب هذا المقام المقدم الذي لا ينبغي أن يتجاوز، فينبغي أن يحفظوا حرمة حضرته فلا يرفع أصواتهم عنده ولا أصواتهم له، لا رفع الصوت لحضرته ولا رفع الصوت له جهرا صلى الله عليه وعلى آله. وتوعد الفاعلين بوعيد شديد لإخلالهم بالأدب في مقام النبي صلى الله عليه وسلم بالتأدب معه، فقال تعالى: ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. والسر في هذا التعقيب قوله تعالى وأنتم لا تشعرون هو أن هذه الخطيئة، رفع الصوت في مقامه صلى الله عليه وسلم، خطيئة تتعلق باللسان، واللسان كما يقول أهل العلم أعصى الأعضاء على الإنسان اللسان، صغير جرمه عظيم جرمه. وخطيئة رفع الصوت كما هي الخطايا التي في الصورة ترجع للقول، واللسان رحب الميدان شديد العدوان. فلذلك لخفة مؤنته ويسر حركته لا ينتبه المتكلم إلى الزلل الذي يحصل بسببه، فربما تكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا كما في الحديث يهوي بها 70 خريفا أو كما قال صلى الله عليه وسلم على آله، ورب كلمة ساخرة تسقط بها رتبة صاحبها، ورب كلمة يصل بها إلى ما لم يتوقعه قبل النطق. حتى قال العلم: لسانك سبع، إن لم تأكله أكلك، أو إن أطلقته أكلك. إن أطلقته هو تكلمت أكلك، فتحفظ في منطقك. وأنتم لا تشعرون لخفة مثل هذه الخطايا على هذا العضو، وهو أكثر الأعضاء تمردا وأوسعها دورانا. ودستروا ذلك التنبيه: وأنتم لا تشعرون، فتحفظوا وتوقوا. ثم الآية الثالثة مضى ونحن نترجم الآيات تلخيصا لأن هذا تفيد الطالب أكثر، والدورة تدريبية تكوينية وليست وعظية فقط، وإن كانت تجمع بين هذا وهذا فلا بد من التركيز. الآية الثالثة آية الإشادة بالنخبة الراشدة التي استجابت لله ورسوله فغضت أصواتها عنده رعاية لمقامه وحفظا لرتبته وتعظيما لقدره العلي صلى الله عليه وعلى آله. فما كان من ربنا إلا أن أجزل ثوابها وعظم ثناءها، وقال إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. شهادة من ربنا على طهارة قلوب هؤلاء الناس وصفائهم. وهذا يدخل في آيات الثناء على الصحابة رضوان الله، هذه من آيات الثناء، احفظوها، هذه من آيات الثناء على الصحابة، وعلى رأسهم الشيخين، الشيخان الصديق والفاروق، وعلى رأسهم ثابت بن قيس وقصتكم عنده وردت في الصحيح، وأنه لما نزل قول الله تبارك وتعالى لا ترفعوا أصواتكم الآية اعتزل الناس وحبس نفسه في بيته وبقي يبكي هناك يقول أنا من أهل النار حبط عمل. النبي صلى الله عليه وسلم افتقده، التفت فلم يجده، فقال أين ثابت؟ فقال له رجل أنا أعلم لك علمه، من شن قلب عليه حتى عليه، فذهب إليه في بيته فوجده منكسا رأسه يبكي يقول كنت أرفع الصوت عند رسول الله وأنا رجل في صوتي جهارة جهوري الصوت، فخشيت أن يحبط عملي أو قال حبط عملي وأنا من أهل النار. فرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فأخبره الخبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عود إليه وبشره بأنه ليس منه، ليس من أهل النار وأنه من أهل الجنة. هذا من المبشرين ثابت بن قيس، حديثه في الصحيح. وزاد النبي صلى الله عليه وسلم ببشارة أخرى له في رواية أخرى خارج الصحيح تعيش حميدة وتموت شهيدا، فكان كما قال صلى الله عليه وسلم، وهذا من أعلام نبوءته، إذ استشهد في معركة اليمامة التي كانت في زمن الصديق وحربه لمسيلمة الكذاب وأبي البلاء الحسن في هذه الموقعة، وقصته بطولها وما جرى في آخرها من وصيته مذكور في ترجمته في الاستعارة لابن عبد البر وغيره، وهذه تحتاج إن شاء الله إلى جلسة خارج الدورة. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذا اللون من ألوان تعظيم الجزاء من ربنا والثناء على أولئك الذين يغضون يدل على مقدار قدر النبي عند ربه، هذا نسير، يدل دلالة واضحة على علو مقام رسول الله عند الله، وإلا لما ضخم هذا الجزاء إلى هذا الحد وعظم ذلك مجر إلى تكم الغاية. ثم يجيء من بعد الذين يغضون جفاة الأعراب الذين لا يدرون، ما رسول الله ما يعرفون، ما عرفوه، هذو غضوا إذا عرفوا من هو رسول الله، فجاء التناء وجاء الجزاء. والذين يلونهم ما غضوا وما عرفوا وما دروا من هو رسول الله ولا مقامه، جاءوا بجفائهم، ولكن انتبهوا جيدا إن شاء الله. الآية الموالية للتناء كنا نتوقع، يسمعين الذين ينادونك، كنا نتوقع أن القرآن سيصعد في التصدي لهؤلاء الذين ينادون كما كان من قبل، فجاءت الآيات على خلاف ما نتوقع، وذلك من سوء فهمنا نحن، لكن شيء من تدبر يبدو لنا الأمر بالميزان وبالحق أنزلناه وبالحق نزل. كنا نتوقع أن يجي في الآية إن الذين ينادونك من وراء الحجرات جفاة قساة غلاظ لهم عذاب السعير وهم فيها خالدون، على وزان التغليد الذي سبق نجد لونا من اللطف واللين في خطاب الجفاة. لا تنسوا أن الصورة معقودة لمكارم الأخلاق ولمنهج التخليق، منهج تلقين الخلق. رب قائل يقول لماذا القسوة مع النخبة والتسامح مع هؤلاء الجفاة؟ الصرامة مع النخبة لأنهم نخبة، أبو بكر وعمر وثابت بن قيس، يعرفون رسول الله ويعرفون قدره، فكانت الصرامة معهم في بعض التفريط في حق مقام النبي صلى الله عليه وسلم. تابوا معي، الشدة لها مواطنها والرفق له موطنه، ووضع بعض في موضع بعض هذا خلاف الحكمة. ومثل ما قال أحد أهل العلم، ووضع الندى في موضع السيف بالفتى مضر كوضع السيف في موضع الندى، هذا من الحكم المشهور. وضع الندى، الندى هو الكرم، في موضع السيف هو الانتقام والإساءة. بالفتى مضر كوضع السيف في موضع الندى، السيف في موضعه واللطف في موضعه. قسى ليزدجر، قسى أي على أهله، قسى ليزدجر، ومن يك راحما فليقس أحيانا على من يرحمه. هذه القسوة التي تبدو لنا هي في الحقيقة عين الرحمة بالنسبة للنخبة. ما قصة هؤلاء الأعراب من بني تميم الذين جاءوا ينادون النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائل في الظهيرة في بيته وحجرته الشريفة صلى الله عليه وسلم وحجراته؟ قصتهم أنهم أناس متلهفون جاءوا لأغراض تخصهم، المعلومة هي في أسباب النزول، جاءوا شفعاء لبني عمومتهم هم بنو العنبر في افتداء أسراهم، وفي رواية أخرى في رواية الترمذي جاءوا لافتداء ذراري لهم، صبيان صغار لهم أسروا من قبل سرية عيينة بن حصن التميمي، والراجح أنهم جاءوا شفعاء في بني العنبر من عمومتهم. وبنو العنبر ماذا صنعوا حتى أسر منهم؟ هؤلاء شهروا السلاح على خزاعة المسلمة، كان بنو عامر يعني لم يسلموا بعد، وتعرضوا لبني كعب حين أرادوا جمع الصدقات، كان بنو كعب من أبناء عمومتهم وكانوا قد سبقوهم بالإسلام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فجرد سرية، وفي السيرة تعلمون باب اسمه باب السرايا في المغازي، والسرايا أنواع من حيث مقاصدها، هناك سرايا التأديب من هذه. كان النبي صلى الله عليه وسلم بما أنه سلطان وفي منصب الإمام وجمع بين إمامتين الدينية والدنيوية، بعث إلى هؤلاء من يؤدبهم كيف يشيلون السلاح على قبائل المسلمين، نوع من الحرابة. ولماذا يقفون في وجه من يدفعوا الزكاة لبيت مال المسلمين النبي صلى الله عليه وسلم؟ نوع من التمرد على السلطة الشرعية القائمة. فأرسل إليهم عيينة بن حيصن في سرية، فكان مما أدبهم به أنه سبى منهم رجالا ونساء وذرارية أي أطفال تأديب، حتى يجيء بهم إلى الإمام. وفعلا جاءوا، وجاءوا برؤوسهم وسادتهم وفيهم عيينة لنتشفى حدثه، وفيهم الزبرقان بن بدر، وفيهم القعقاع بن معبد، وفيهم الأقرع بن حامس خطيبون. جاءوا جميع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحب الحاجة أعمى، صاحب الحاجة أعمى. أضف إليه أنهم على طبيعتهم الأعرابية، الخطاب الذين خطبوا على طبيعتهم هم هكذا يتكلمون وهكذا ينادون. جاءوا بوفودهم وفيهم خطباؤهم وشعراؤهم ووافقوا وقت الظاهرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قائل، ولم يكن صلى الله عليه وسلم يحتجب من أحد، ما كان عنده حجاب، إلا حين يريد الاشتغال بنفسه وبأهله في خدمتهم في أوقات مثل هذه. أما سائر أوقاته صلى الله عليه وسلم له إن لك في النهار سبحا، أي جهادا سبحا طويلا، تقلبا في مرضاة الله تبارك وتعالى. جاءوا النبي صلى الله عليه وسلم قائل فأخذوا ينادونه، كيف منادات جميعهم، وفي رواية أنهم قدموا أحدهم للمنادات، وقيل تفرقوا على الحجرات تسع، رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرات التسع، وأخذوا ينادون، ومن ورائها ولم يجيئوا من الباب، ألوان من الجفاء وسوء الأدب، لم يجيئوا من الباب، جاءوا من الخلف خلاف الأدب، ونادوا في معنى عن قرب، إذا أمكنك أن تناجيني فلماذا تناديني، إذا كنت قريبا فلماذا تناديني، جفاء آخر. وثالثها أنهم بجمعهم، أن كانوا ينادونه بجمعهم. ورابعها أنهم كانوا يقولون أخرج لنا يا محمد، فينادونه باسمه، هذا إذن جفاء آخر، ده باسمه، أنهم يعلمون أنه يقال الناس لم يسلموا بعد، تابع معي. وخامسها ما جاءني في سبب النزول، أن أحدهم كان يقول أخرج يا محمد لنا، فإن ذمنا شين ومدحنا زين، ونحن أكرم العرب. إذن هذا الشيء ضبطوا هذه الألوان، ومع ذلك تفاجؤون بالرقة وظلال اللين في الآية. تقدموا بنادي رسول الله فقالوا نحن كذا ونحن كذا، نوع من تقدم، هذا تجاوز، مدحنا مدح ودمنا دم ونحن أكرم العرب، نوع من تقدم والتفاضل في التفاخر أمام النساء. ثانيا منادته باسمه، وهذا جفاء، والإتيان له في غير الوقت المناسب، ورفع الصوت عليه فوق، يعني فوق صوت النبي، هذا من وراء الحجرات، كيف قد يكون الصوت، كيف سيكون الصوت أعلى ما يكون. كل هذا، والقرآن يقول إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. زين، ولو فيها واحد اللطف خاص، خلوا امتناعية الامتناع كما امتناعية لوجود الإعراب هذا فقط، ولكن الحس زرس اللغوي، لو أنهم يعني بودنا لو صبروا، كما تقول هذا بودك لو صبروا، لو انتظروا قليلا، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. زيد، والله غفور رحيم. يسوع كيف إذن فوجئنا بالآية، سنة صحيح في الخطاب الإلهي مع هؤلاء الجفات، لكنه الأدب، المنهج الإلهي في تلقين الأدب، بيلقنك الأدب بأدب. وهذا أتذكر قلنا لأحد، قال إذا أردت أن تأمر بالمعروف فمر به بالمعروف فليكن بالمعروف، وإذا نهيت عن منكر فينبغي أن يكون بغير منكر. شو بعد ينكر عليك بمنهج هو المنكر نفسه، الصورة هي المنكر، ويأمرك بالمعروف بغير معروف. لماذا هذا التسامح مع هؤلاء الجفاة؟ أولا لأنهم لم يسلموا بعد، ليس بينهم وبين رسول الله عقد بيعه، ولا يعرفون ولا يدرون مكانته ولا منصب نبوته ولا أباته صلى الله عليه وعلى آله. ثانيا كما قلت لكم أصحاب حاجة، سبيت ضرري، أو جاءوا شفعاء في ابناء عمومتهم على القول الثاني، والشفيع إنما يدفع دفعا، حول ستيوة أنت ابن خال وعمي ولك وجهة سين. فهذه الأشياء هي التي عبر القرآن عنها في إيضاح أكثرهم لا يعقلون. المراد بالعقل هنا المنفي عقل التأدب، عقل تمييز المقامات، مش لا يعقلون يعني حمقى مختلين ذهنيا أو فكريا، وإنما لا يعقلون يعني لا يحفظون المراسم، هذا عقل الأدب، قال أهل العلم عقل التأدب وحفظ المقامات، ما عارف إيش من أنت. والآية هذه آية المنادات أسميها آية المواساة، مواساة للنبي صلى الله عليه وسلم. فالدرس الأول فيها ماشي موجه للنخبة ولا موجه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، عكس الآية اللي سبقت. حفظوا الآن مقاصد الآية، الدرس موجه للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول له أرفق بهؤلاء فإنهم لا يعرفونك وجفاه وجاروا على أطباعهم التي كانت عندهم، لم يمسهم بعد تهذيب الإسلام ولا تزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي هي من وظائف النبوة ويزكيهم. بينما انظر قبل لا ترفعوا صوتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعض أن تحبط أعمالكم، وشوف الآية انظرها في الآية قبلها لا تقدموا بين يدي الله اتقوا الله إن الله سميع عليم. وهذا اللون من ألوان الحلم مع الجافي، أسلوب فائق في تحويله رأسا على عقب، جافي وغليظ ثم تقابل جفاءه بحلم. وبهذا أدب الله نبيه بمثل هذه الآيات، فكان أحلم الناس صلى الله عليه وسلم وعلى آله، أحلم الناس، حتى إن من صفاته أنه كان لا يزيد وجه الجاهل إلا حلما، كان لا يزيد وجه الجاهل. وكان يختبر بهذه الصفة، كان يجيء الرجل من أهل الكتاب يريد يعلم هذه الصفة له، حتى في الكتب السابقة يعرفونه كما يعرفون أبناءه كل الصفة، فكان يجيء فيشتد على النبي صلى الله عليه وسلم ويثيره ويغضبه ويزعجه ليراه الفعل في تلك الصفة، فكان لا يزيد وجه الجاهل إلا حلما صلى الله عليه وعلى آله. هو كذلك كذلك موقفه من الأعرابي الذي مواقف كثيرة، حلم نبينا صلى الله عليه وسلم لسادة الموضوع. ننظر للآية، إن الذين ينادونك، وهذا الخطاب المهم، إن الذين ينادون محمد ويخبر عنه، الخطاب يشعر بالأمس، معنى أنا بل أنا وصلني ما صنع هؤلاء العرب، الذين ينادونك وباسمك ويتجاوزون كل شروط الأدب ولا يرعون جانب هذا، إنهم لا يملكون ذلك، هم فاقدين لهذا الشيء الذي متع الله به صحبك بعد أن أدبهم الشرف، أصبحوا يغضون أصواتهم عند رسول الله، هؤلاء بعيدون. وهذا اللطف اللي فعل فعله، فالنبي صلى الله عليه وسلم حين خرج إليهم أول ما صححه صلى الله عليه وسلم، صحح الشيء الذي يتعلق به أبدا، ما كان يغضب لنفسه، ما قال شيء استهدي بوقت ولا تعرفون من أنا وكان لكم أن أبدا، أول ما صحح الخطأ الذي يتعلق بالتصور، المسائل العقائدية الكبرى الأولى، لما قالوا إن مدحنا شيء زين وذمنا شيء قال ذاك الله، راي عندكم في سبب النزول حديث الترمذي، قال المصاصم ذاك الله هو الذي ذمه شيء ومدحه زين، الذي إذا مدح رفع ولا أحد يستطيع أن يضعه، وإذا ذم أسقط ووضع وألغى. انظروا في الشيطان الرجيم الذي قال فيه بسمنا فإنك رجيم، استطاع أحد أن يعليها أبدا. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله، وتجدهم دائما كذلك أدلاء مما ارتقوا، وتبس يد أبي لهب وتب، من يزيل هذا التباب عنه أبدا، الدم إذا صدر من الله فهو الشيء، هو العار والسنار، هو المعرة التي لا تمحى. وإذا صدر المدح من الله، شوف، أولئك هم الراشدون، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله. وإنك لعلى خلق عظيم، أي رفع هذا ذكر، ورفعنا لك ذكرك، ما ذكرت إلا وذكرت. فصحح النبي أولا هذه المسألة، ثم أجابهم لما طلبوا فقبل، فمن على نصفهم وفاد النصف الباقي، أخذ منهم الفدية، من على النصف وفاد. وقال العلم في قول الله ولو أنهم صبروا لكان خير لهم حتى تخرج إليهم، قال لكانت المنة عليهم بكاملهم. والمسألة من أين؟ قال لأنهم لو تأدبوا مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم لكان كذلك أدعى إلى أن يتأدب معه من قبل الصحابة. أنت شعبة الأدب، ودائما الأدب يقابل بالأدب، أحمد قليل قليل ما تسد الطريق في وجه المتأدب. لو تأدبوا مع النبي صلى الله عليه وسلم لعرف الصحابة لهم هذا التصرف وهذا اللون من ألوان التخلق والأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولا علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فلم يكونوا أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا، أكرم من النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاءوا بأدب. فإنه وكم من النبي صلى الله عليه وسلم قد فوض الله إليه في هذا الباب، فوض الله للنبي صلى الله عليه وسلم للإمام في مسائل الأسرى، فإما من بعده وإما فداء، خياره بحسب ما يرى من المصالح. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، وحد وقف صغير عند كلمة الحجرات وإتارها على لفظ البيوت، أي من يسلم تنقوا لا تدخلوا بيوت النبي لا يذر لكم هنا الحجرات، وبها ميزت الصورة، لأن هذه اللفظة لا توجد في القرآن إلا في هذه الصورة، فكانت كالعالم عليها وعلى تعيين موضعها، والربط بقصتها وهي قصة نداء العرب. الحجرات جمع حجرة، واحد الحش، المكان المحجور أي المحجوز المحاط. والحجر في أصله يرجع لمعنيين، معنى بالاشتقاق الأصغر ومعنى بالاشتقاق الأوسط. المعنى الأول هو من الحجر وهو المنع، ومنه قوله قول الله تعالى لذي حجر أي لذي عقل، لأن العقل يمنع صاحبه مما لا يحمد، وهذا دليل العقل. ومن الضيق ومنه الجحر، تسمى الاشتقاق الصغير، فيه لا يراعى فيه ترتيب الأحرف في الكلمة، حجر جحر حروفية، إذا لم يراعى الترتيب هذا الاشتقاق الأصغر. ويستفيد العلم أن للكلمة أصلين، أن الكلمة أصلين، الأصل الأول هو المنع والثانية الضيق. فيستفاد أن الحجرة إنما تطلق على الدار، على البيت الأرضي البسيط المتواضع الضيق. وقال العلم بالسيار في توصيف حجرته صلى الله عليه وسلم كانت من جريد النخل وسعى فيه، وكانت أبوابها عليها سطور من شعر أسود، وكانت مساحتها لا تتجاوز بضع عشرة ذراعا في كل حجرة من حجره التسع صلى الله عليه وسلم. وقال سيدنا الحسن البصري قال في زمان عثمان كنت أزور حجرة النبي صلى الله عليه وسلم خالية، فكنت أتناول سقفها بيدي بيسر، إذن العلو ما كانش أوحده، قالنا المساحة الأخرى. الحديث الذي في الصحيح كان صلى الله عليه وسلم إذا قام يصلي في بيت عائشة فإذا هم بالسجود غمزها حتى تتنحى جانبا فيتسع له موضع سجوده، ما عنده فين يسجد، وهي نائمة معترضة بينه وبين القبلة، يدل على تصديق. ولما كانت التوسعة في المسجد في الخلافات السابقة، يعني في خلاف بني أمية التوسعة الأولى وضمت البيوت إلى المسجد، بكى أحد التابعين قال ليتهم تركوا هذه البيوتات ليرى فيها أتباع محمد كيف كان يعيش نبيهم صلى الله عليه وسلم على، فتبقى آية تدل على بساطته، لأنه صلى الله عليه وسلم اختار أن يكون عبد النبي ورفض أن يكون ملك النبي. وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل قوت آل محمد كفافة، ومعنى الكفاف هو ما يكف اليد عن ذل السؤال ومهانة الابتذال. اسمي متشي ديال فقط بقى عزيز. وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم على آله وهن من هن حتى في أصولهن، بنت الغني الثري الصديق، وبنت حوي من أخطر من صفية كانت من سادة من، وغيرن من الصحابيات. لما تطلعنا إلى بعض مزيد في الإنفاق هذا أحد المغازي من رسولنا صلى الله عليه وسلم، خيرهن في أن يبقين على معاهدنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يسرحهن سراحا جميلا. ونزلت آية التخير يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينة شوية التوسعة تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالينا ومتعكن وسرحكن سراحا جميلا وإن كنتن تريدن الله ورسوله. وكلهن اخترن الله ورسوله وخيرهن على انفراد حتى تؤثر إحداهن في الأخرى، وكلهن اخترن الله ورسوله وتدل فضيلتهن رضي الله عنهن وارضاهن امتعن بمحبتهن. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات، ثم قال صلى الله من وراء حجراتك، قلت فيها واحد نوع من التأدب حتى مع مقام النبي، أو من حجراتهن، وهي في الحقيقة هي تفسير، لأن أل تجيء في العربية عوض عن المضاف، كمل بأل كمل بأل وزيد وبدل عن المضاف، تجيء البدل عن المضاف، هذه من معانيها. عرف بأل كمل وزيد وبدل عن المضاف والمحي أصل انتسل، هذه معاني الستة والخمسة التي لها من في معنى الحجرات أي من وراء حجراتك، ولكن لم يواجه ببناء. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال سيدنا لماذا لم يقل كلهم؟ قال إما وعلى ظاهره وفيه استثناء القلة، ومنهم الأقرع بن حابس وعوينة بن حصن لأنهم كان قد أسلم وإن جاء معهم شفاع فاستثنوا لذلك. وقيل مسألة جرت على المعتاد في كلام العرب من أن الكثرة تطلق ويرادوا بها العموم الكل، وهذا مجاز معروف، علاقته جزئية الكلية مجاز المرسل. وقيل إن المسألة فيها تعليم المنهج، وهذا عندي أنا راقي جدا، أن في كل تعميم مخاطرة، يعني معلمك هو رجارة إطلاق الكثرة ويرد الكل، ولكن في كل تعميم هكذا بالإطلاق في خطأ، فبغي لا تعمم، تحرى في الأحكام التي ترسلها خصوصا إذا أردت تعميمها، قل معظم كذا هذا مع التحري وخرج يقول يرى الله هذا مراد الله يعلم، ولكن يعلم فيما يسمى بأسلوب التنزل، هذا كثير في القرآن وفيه بصائر إذا اهتدى بها المطالع والمتدبر وقف على معان كثيرة أكثرهم لا يعقلون. قالوا ونظيره جعلوا القلة بمثابة العدد، هذا نظير الكثرة بمعنى الكل، القلة في معنى العجب، قل ما يفعل كذا أي لا يفعل كذا، وهذا كثير في أساليب في أساليب. إذا كانت القلة تفيد الأحد فالكثرة تفيد الكل، وهذا من ما يقال مما يحمل على الضد أو النظير. ولو أنهم صبروا أي لو ثبت صبرهم أي انتظاروا، لأن الانتظار يحتاج إلى صبر، سل يمكن أن ينتظر إلى إذا لم يصبر. إن الصبر شنو؟ حبس النفس على ما تكره لليقين في عاقبة خير. هذا فرق، بس فرقوا بين صبر الحامير. أبو صبر الحامير صبر ما عرف علاش، لا يعرف لماذا. أما صبر العقلاء فهو أن تحبس نفسك على شيء تكرهه في الآن لشيء تحمده في الآت في المآل، هو الصبر. لذلك قالوا الصبر على قدر اليقين. إذا الإنسان ضعف يقينه قل صبره، ولو أنهم عرفوا أو تأدبوا فصبروا فانتظروا، ولو تلزموا الفعل غالبا. لذلك قدروا ولو ثبت صبرهم. وزعم ابن هشام أنها تدخل أيضا على الاسم ويكون اسمها مستغنيا كليا عن الخبر. قالوا وليس لهذا نظير، مشيء محذوف كالأولى، وبعد الأولى غالبا حذف الخبر، هذه مشيء محذوف فقط. قالوا أيضا مكتفا بالمبتدا، اكتفاء بالمبتدا. قالوا ليس لهذا نظير، ولكن مذهب العموم أنها تلازم الفعل غالبا. شوف ولو ردوا لعادوا، ولو لو أطاعونا ما قتلوا، لأنها تدخل على الفعل غالبا. فإن لم تدخل عليه قدر الفعل. ولو ثبت أنهم صبروا، ولو ثبت صبرهم من أول هذا الشيء بأن المسابقون فما دخلت عليه فتوفين مصدر فتكون في محل الفاعل. ولو ثبت صبرهم أي تحقق وكان منهم أن صبروا وانتظروا لكان خيرا لهم من الاستعجال والإعجال. إنهم عجلوا تنبي نبير خرجك ساعة، النبي خرج ساعتها الضغط تاع المنادات فخرج، ماشي باقينا ما شاء الله. أنا خرج إلي قبل وقت خروجي. إذن هم استعجلوا وأعجلوا النبي، هم أزعجوا النبي صلى الله عليه وسلم وأذوه، ومع ذلك النبي وسى فقال له أعذرهم فإنهم لا يعرفون. موساة. ولو صبروا لكان خيرا له من الاستعجال ومن الإزعاج، أو لكان خيرا لهم لأنهم بهذا جمعوا بين تأدب، لو فعلوا لتأدبوا مع مقام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ظفروا بما لم يكونوا يتصورون بالمنى وزيادة، لأخذوا الذي يريدونه بوفاء. لأن النبي صلى الله عليه وسلم معروف لا أحد من الخلق يعني أكرم من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ربه. قال سيدنا عبد الله بن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، البخاري، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. عرفت الريح المرسلة ولا ما عرفت؟ تعرفونها؟ الريح التي تبشر بالغيث الآتي المحيي الذي يجعل الأرض تخضر وتربو وتنبت من كل زوج بهيج، ذلك جود رسول الله صلى الله عليه وسلم كالريح المرسلة بين يدي الغيث المحيي. هكذا كان جود رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يسأله أحد شيئا فيقول لا صلى الله عليه وعلى آله، إن وجد أعطاه وإلا وعده خيرا. وجاء رجل إليه فسأله فلم يجد عنده فقال اشتري علي. قالوا قال لي شوف شري على حسابي تم بعد ونقضي، حتى استاذن على حسابي اشتري علي. صنعه الله على عينه وجعل الطين الجوهرية من معادن الأخلاق معدن رسول الله صلى الله عليه وسلم على آله. ويكفي في قوله تعالى قلنا وإنك لعلى خلق عظيم، وقوله تعالى فبما رحمة من الله لينت له، أي رحمة هذه التي في فؤاد النبي صلى الله عليه وسلم، وبمقتضاها كان لينا غاية. وهذه يمكن أن تفسر بكل الأخلاق، لأن الأخلاق كلها ترجع لمعنى الرحمة والرفق، واللين صورته في الشاهد، صورة الرفق في الشاهد. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم. قال العلم حتى هذه جعلت لما هو غاية في نفسه لا لما هو غاية لغاية أخرى، فيفيد أن الواجب بحق المقام النبي صلى الله عليه وسلم هو أن ينتظر إلى أن يخرج من أجلهم، لا أن يخرج لشيء آخر، حتى يخرج قاصدا إياه. وهذا غاية الانتظار، غاية التأدب. ومنه استفاد أحد الأئمة الكبار من رجال البخاري قال: نفعني الله بأمرين استنبطته من هذه الآية. قال: ما دققت دار عالم، هذا من أئمة الحديث، حتى يخرج إلي بنفسه. تنسناه يقول خارج يريد الطلبة. فلذلك قالوا قطروب، تسمعوا بقطروب لغويين، تتخرجوا شوية اللغة، تقرؤون اللغة شو قطروب. أنا أحمد بن مستنير تلميذ سيبوي، وكناه شيخه بقطروب، وقطروب واحد الدويبة ملازمة للخشب، والسبب فيها أنه كان يلازم بابه محبة في علم اللغة وعلم العربية اللي هي باب لفهم الكتاب. متى ما خرج لشيء يجده عند الباب، تقال له: أنت قطرب الباب، يعني أنت دويبة هذا الباب. فقالوا: ولم يستفيد الناس كثيرا من علم قطرب، هذا الإزعاج دنيت، رغم أنه جمع الشيء الكثير. وقطرب مع الجرمي معناه قوي، هذا ما أشار إليه الإمام الشاطبي رحمه الله في مبحث الصفات التي يحتاج القارئ لمعرفتها مع المخارج. ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم، والله غفور رحيم. غفر، الغفر الستر وعدم المؤاخذة، والغفر سترون مع ملاحظة القوة في الستر، لأنه مستعار من المغفر، وهو غطاء الجندي الذي يضع على رأسه ليتحصن به من ضربة. فليس مطلق الستر غفرا حتى يكون حصينا، ولذلك الله تبارك وتعالى حين يغفر يحصنك من أثر الذنب. ومن تقي السيئات يومئذ أي بمغفرته فقد رحمته. عدم المؤاخذة على الذنب فيما فعله، إذن غفور يدل على أن ما فعله رفيه ذنب، بقاش الله يغفر لهم، قال غفور كثير المغفرة. والمبالغة في الاسم الإلهي في صفات الله المراد بها الكثرة في متعلقها للتفاوت في أصلها، يعني في الموصوف بها. والله تعالى لأن صفة الله توصف بالوحدة، لا تكثر في الصفات ولا تفاوت فيها. فالمغفرة من نسبة لجانب واحد كالعلم، فالله كما يعلم الصغيرة بعلمه واحد، يعلم الكون كله بذات العلم. والقدرة واحدة، ما يجب توحيد الله في قدرته، فهموا معنى التوحيد، أن لله قدرة على أن يفني العالم وعلى أن يبقيه وأن يخلق مثله، هي نفسها لا تفوت في قدرتنا. فليس كقدرتنا، حين تريد أن تحمل هذا الكرسي تحتاج إلى بذل جهد مكافئة، وحين تريد حمل أكثر منه تبذله أكثر، فكان تفاوت موجود في قدرتك. وحين تطالع شيء ما تحتاج إلى تركيز معين، وحين تجد أكثر، فالتفاوت طبع المخلوق في الأطوار، وقد خلقكم أطوارا، وصفاتنا وقدرنا وملكاتنا كلها فيها معنى التفاوت. والله تعالى لا تفاوت في وصفه. القريب والبعيد من نسبة الله كيف؟ واحد، يعلمه بنفس العلم ولا تفاوت في علم الله. وتسمية الشهادة والغيب هذا باعتبارنا تنزلا، وإلا في كل بنسبة الله شهادة، فهم؟ كل بنسبة الله شهادة، عالم الغيب والشهادة كيف؟ أي بنسبة إلينا، لأننا غيب وشهادة، شيء غابت عنا وشيء نشهدها. والله غفور رحيم. والجمع بين الرحمة والمغفرة للإذان بالإحسان بعد السماحة. فالمغفرة تكفر، والرحمة تضيف تزيد الإحسان. لم يغفر لهم فقط وتجاوز، بل زاد فأحسن إليهم وتجلى إحسانهم إليهم في قبول توبته. فما غادروا ساحة النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد أسلموا عن بكرة أبيه، جاء في رواية أنهم قالوا يا رسول الله نفاخرك، نريد مفخرتك على ما زرعت عليه عادة الوفود عند الملوك. فقال هلم اذكروا ما عندكم، ذكر ما عندكم. فجاء خطيبهم فخطب يظهر مزايا القبيلة وعرافها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين ثابت؟ ثابت بن قيس خطيب رسول الله، قم قل ما تعلم عنا نحن، ما تعلم منه. فخطب فيهم خطبة بهرته، قام شاعرهم قرع بن حابس فقال قصيدة في أمجاده، قال النبي صلى الله عليه وسلم قم يا حسان، ففخرهم صلى الله عليه وسلم وعلى أهله. فقالوا خطيبهم خير من خطيبنا، وشاعرهم الله خير من شاعرنا. ثم زاد بعضهم فقال إن يكون هذا نبيا فنحن أسعد الناس به، أسلموا. فأسلموا عن بكرة أبيه. فكان هذا من إدراك ما تنزلت به الآية الله غفور رحيم، فقد أدركتم مغفرة الله ورحمته في حينها، والله غفور رحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات. بل ورد في حديث حسنه بعض الأئمة النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الذين نادوه في قوله تعالى إن الذين ينادونك، فقال هم أعراب بني تميم، ولولا أنهم سيقاتلون، أي أبناؤهم وذرائهم من نسلهم، سيكون من يقاتل الدجال الأعوار، لدعوت الله أن يهلكهم، بمعنى أن يستأصلهم فلا يكون لهم نسل. معنى هذا أنه سيبقى فيهم إلى يوم القيامة بقية من دين، حتى إذا جاءت فترة الفتن الكبرى وأسرت الساعة كان فيهم بقية من يقف في وجه هذا الشيطان الرجيم الأعور المسيح أو المسيح الدجال، نعوذ بالله أن تدركنا فتنته، ونعوذ بالله من دجاجلة الذين يكونوا بين يدي الساعة. قال صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة سنون خداعة يخون فيه الأمين ويؤتمن الخائن وينطق الرويبضة. قيل رسول الله الرويبضة، قال الرجل التافه ينطق في أمر العامة. ثم جاء صلى الله عليه وسلم فقال بين يديها 30 كذابا كلهم يزعم أنه نبي، يعني يتلقى من الفوق. أشتي الآمية تحت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم رضيما وأعوانه وأتباعه وممثله في الآفاق، ما مت هذا عور الدجال شيء يمثل، والدجاجل في كل زمان هم هذه مهمتهم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم كان خيرا لهم، الله غفور رحيم. ثم جاء النداء الثالث، سبق لنا أن نداءات السورة كم هي؟ 6-5 في مناداة الذين آمنوا، وخاتمتها في مناداة أمة الدعوة يا أيها الناس. ولهذه النداءات مناسبة في النظم غاية في البداعة، إن شاء الله نقف عندها في حينها حتى نتم النداءات. النداء الثالث وهو قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، هذا بساط وتوطئة تضع أصلا في باب المكارم والأخلاق حتى لا يبدو لكم أن الموضوع خارج دائرة، وهي سد الذرائع المفضية إلى الفتنة التي تبيح الدم والبغي والتجاوز، وهي تصديق الشائعات والأكاذيب والأراجيف، وخصوصا في ظروف شبه. تعرفوا أن الظرف أحيانا قد يرسم الكذب ويرجعه ويجعله كأنه الحقيقة، والناس والعوام والرعاء أحيانا والدماء يتلقفون الأخبار في ظروف معينة فيحولونها إلى حقائق، أحيانا الرجل يزيد فيه وينقله ولم يتأكد ولم يتثبت فيه. والتثبت في مصادر الخبر يعني تحري والدرس، هذا تأسيس لإعلام راشد، في إعلام يكون راشد في الأمة تبينتنا، مش بشرط يكون إعلام تقني تبينتنا. كيف تتلقى أخبارك؟ من أين تأخذها؟ وهل يجوز لك حين تأخذها من مصدر غير موثوق به أن تروجها وتنقلها على أساس الصحة؟ وهل يجوز لك أن تبني عليها الأحكام وهي لم تثبت بعد؟ فالبني على باطل باطل. فلذلك جاءت هذه الآية تضع واحد الأصل واحد القاعدة، احذروا الأنباء المرجفة، انظروا إلى مصدر الخبر قبل النظر إلى الخبر في نفسه، إن جاءكم فاسق بنبأ، فذلك قدم المصدر على الخبر. إذن حرروا المصادر، مصادر الخبر فين؟ إن جاءكم فاسق بنبأ. قال أهل العلم وتصدير هذه الجملة التي بإن الذين آمنوا إذا جاءكم، مع أن هذا في الحقيقة ينبغي أن يكون نادرا بين المسلمين وفي مجتمع الإيمان وفي مجتمع العقلاء. إذا وجدت مجتمعا تروج فيه الأكاذيب ويسرع إلى تقبلها ويصدر الأحكام بناء عليها، علم أنه تودع من احتلك الطابع الإسلامي وخصوصية خصوصية التثبت راحت منه، هذه ضاع جانب من من من الأصول في بناء المجتمع المسلم، طاح واحد الركن، سقط ركن من أركان بنائه النفسي والثقافي والفكر. إن المذن بالشك، تقول إن حصل كذا إذا جاء كذا، ففي معنى التحقق، فيتدخل على المشكوك غالبا والمرتاب فيه، والذي يحدث نادرا أو يكون متوقعا فيه في القليل، متوقعا قليلا. معنى ما يجوز أن يكون هذا مؤصلا في المجتمع المسلم. ثم عمم القرآن فقال أي فاسق بأي نبأ، لأن النكرة في سياق الشرط كالنكرة في سياق النفي، والنكرات في سياق نفيها تعم كالفعل الذي في طيها والشرط أيضا. فمعناه أي فاسق، ثم نكر فاسق ونكر النبأ، ولكن يؤخذ من اختيار نبأ على خبر إطار هذا اللفظ أن المراد به الخبر ذو الشأن، لا يسمى مطلق الخبر نبأ، فالنبأ أخص من الخبر، مراد به خبر ذو خصوصية ذو شأن. ودليل الخبر ذو شأن إما أن يكون ذو شأن في نفسه كأخبار عن الله ورسوله ومصادر الشريعة، هذا قال فلان، أو يكون ذو شأن لما يترتب عليه من المفسدة أو من الضرر أو من الأذى، يكون نبأ. وننزع المأخذ، مأخذ هذه المسألة من قول النبأ إذا ارتفع، ومنه النبوة أي المكان المرتفع، ومنه النبوة عند من قرأها بدون همس أي المنصب الرفيع. إذن فيكون الخبر ذو الشأن في نفسه رفعة، الأخبار الصادقة التي ينبغي أن تؤخذ عن الجواد يفتري على الله، إن كذبا علي ليس ككذبين على أحد، من كذب علي متعمدا فيتبوا أمقعده من النار، يقول صلى الله عليه وسلم وعلى أهل. إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. قال الإمام الجويني هذا الشيخ الغزالي رحمه الله بأن من افترى على الرسول كفر، كذب على رسول الله كفر، أخذ عندك في ليتبوأ مقعده، لأن غالبا الذي يستبيح الكذب يعني يستحله غالبا، هذه مظنة الاستحلال. احنا عندنا الأصل عندنا لا نكفر مسلما بكبيرة ولا تكفر مسلما بجرمي إلا إذا استحله بالجزم، تيستحله يرجع عليك ولدي حلال ومن غير تأول، ها بلا تأول، مش عنده شي شبهة، جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا وقرئ فتثبتوا، القراءتان سبعيتان. وقد أشار إلى فتثبتوا الشاطبي رحمه الله بقوله وفيها، أي في سورة النساء، جزء كلمة في القرآن فيها فتبينوا، وفيها وتحت الفتح قل فتثبتوا من الثبت والغير البيان تبدل، بدل من البيان فجعل من البيان إما من ثبت أو من تثبت وإما من البيان. والقراءتان متكاملتان في المصحف الكبير، مصحف الكبير ومصحف القراءات، مصحف الروايات المصحف الصغير، ومصحف القراءات المصحف الكبير. والذي ينبغي أن يطالع هو المفسر تيشوف المصحف الكبير، ومن ثم قالوا لا بد للمفسر من أن يكون على علم بالقراءة المتواترة، بل أحيانا الشادة، الشادة الموصولة، كان عندنا الشواذ المعلقة التي لا يعرف لها إسناد، وكان عندنا الموصولة وإن كانت شادة كالأربعة بعد العشرة، وذي لابد المعرفتها يعني يستعان بها في العربية وفي توجيه الأحكام بالأحيان وفي تفسير بعض المسائل، يسن بها سن الحديث حديث الأحد. فتثبتوا معناه تثبتوا لتتبينوا، فصلح القراءة تثبت من أجل التبين. علاش؟ لماذا تتثبت؟ لكي تتبين في الذي يتثبت ويتأنى ولا يعجل ويتربص، لغرض لماذا؟ لغرض التبين. فصارت القراءة الأولى أصل القراءة الثانية، معناه من أجل أن تتبين تثبت لا تعجل. وسبب النزول يعين على الفهم، وعندكم مسطر ما في كتاب الحكم أسباب، وهي المسألة الأولى في سببها، وهو المتعلق بقصة الوليد بن عقبة بن أبي الوليد بن عقبة. والقصة يعني المفسرين كلهم ذكروها وقالوا بأن سببها هو هذا، وإن كانت الأسانيد في نفسي منها شيء، ولا واحد منها مخرج في السنن ولا في الصحة. المهم عندنا تواتر نقل مفسرين لهذه الروايات في السبب، وأن الوليد بن عقبة الصحابي النبي صلى الله عليه وسلم عيناه واليا ومصدقا على بني المصطلق بعد غزوه. النبي صلى الله عليه وسلم كما تعلمون غزا بني المصطلق، وانتهت الغزاة بتأديبهم كما معروف في السيرة. وبعدها بعد أن أسلموا بعث إليهم عقبة بن الوليد بن عقبة واليا عليهم، وكذا وكان بينهم وبينه أي بينه وبين قبيلتهم إحانا أي عداوات وتارات في الجاهلية. فتعرفوا قبل أن يجي الإسلام كانت هذه العداوات تخلج في القبائل وتغذى، وهي الحمية الجاهلية، لجأ الإسلام ليزيلها، وتتوارت وتقوم الحروب بسببها والنزاعات التي لا تنتهي. فلما بعثه إليهم صلى الله عليه وعلى آله ما إن يظهر على أبواب بني المصطلق حتى يعود معجلا أو مستعجلا، وقائل النبي صلى الله عليه وسلم لقد منعوا الصدقة وأرادوا قتلي. والشيء الذي حصل له أنهم هم لما سمعوا بمجيء يوم قدمه خرجوا لاستقباله بأسلحتهم كما هو العرف عند استقبال الضيف أو إكرامه، قيل هذا هو السبب ليستقبلوا على الأبواب، وقيل خرجوا كذلك ليستقبلوا على أبواب بلدتهم دفعا للمعرة أن يقال عدو الأمس يدخل عليهم بولايته ومع وجب، فعلى الأقل خرجوا ليدخلون معه وما لا يرفضون ولايته خرجوا. فحدثته نفسه بأنهم يدبرون لأمر، وفي رواية وهذه شدد عليها بعض أهل العلم في رواية أن أحدا سبق إليه فقال ما أراهم إلا قتلك، قال في الغالب جيبل لي يرى يريدون قتلها. فرجع تحول الظن عنده إلى يقين فقال منعوا وأرادوا قتلي. غضب النبي صلى الله عليه وسلم على أهله وأرسل خالد بن الوليد ليراهم غير حالهم. وقال لو تثبت استثبت حالهم ولا تعجل حتى تتأكد. فذهب خالد فوجدهم على أحسن حال من على العهد الذي كانوا عليه, يعني على العهد, وجدهم أقاموا يؤدون للصلوات ويقيمونها. فكف عنهم ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد بعض بني المصطلق جاءوا بالصدقات وبلغوا النبي صلى الله عليه وسلم وبلغهم ما حصل من الوليد بن عقبة, فجاءوا معتذرين لما قد يسبقوا إلى الفهم من المظهر الذي أرادوا أن يستقبلوا به الوليد بن عقبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الذي هو معروف, التأني من الله والعجلة من الشيطان, وهذه الرواية فيها هنا من حسن بعض طرقها. بسم الله. إذن الفاسق هنا لم يكن الوليد, لأن هذا صحابي جليل, أو لأنه لماذا؟ لأنه أخبر عن خطأ وسوء ظن غلب على ظنه, ومسألة لها أسبابها. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت أنه زجره أو دفع عن جانبه وكذا, بل النبي صلى الله عليه وسلم ملاه فعلا بعد ذلك, وولاية الفاسق كما سيجيون الكلام الذي فيها للأئمة. إذن سميته فاسقا, فاسق الخبر يعني الكاذب فيه, لأن من الفسق الكاذب يطلق ورده بالفسق, وقد جاء بهذا نت من بين المعاني التي وردت الفاسق الكاذب والفاسق الفاجر والفاسق غير المستحيل معلن عن كبيرته, هذا جاء في معاني الفسق. والفسق أصله خروج عن المنهج القاصد عن الصراط, أو هو الإتيان بالكبائر والإعلان عنها, فيطلق في حتى في القرآن غالبا يورد به الكفر, ومنه ففسق عن أمر ربه الشيطان. والكافرون هم الفاسقون في آية, الكافرون هم الفاسقون. إذن فتسمية ما حصل منه فسقا على هذا التقدير من باب التغليظ, والنص إذا خرج على التغليظ لا يؤخذ نصه, من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله, مقام التغليظ, لأنه لقى أختي بظاهره معناه كفرته, لأن الذي يحبط العمل كله هو الكفر, لأن الإيمان عمل. المصاصم سئلي الأعمال أفضل قال الإيمان بالله قيل ثم إيتهم, فهذا جعلهم أصل الإيمان. إذا قلت بأنه محبط فقد أثبتت من ترك صلاة العصر فقد كفر, ينبغي أن يكون هكذا. فيقال هذا خرج مخرج التغليظ, والمراد حطيطة تحصل في عمله يعلم مبهمة للتغليظ, يعلم الله كيف هي, كم ينقص الله من عملك, لأن الإحباط عندنا قسمان, إحباط نقد وإحباط نقص. وإذا خرج على التغليظ فهذا واضح, وسبق لنا أن الصورة في هذا المعنى الزجر لك أن تحبط أعمالكم لحتى التغليظ تهنى أيضا. ويحسن في مقام التربية تغليظ الزجر أحيانا, وهذا ما يسمى بالإعلام, لإعلام المحسس يحسك بشي حاجة يجوز له يزيد شوية, كما تقول إذا كان الناس يعني في انحراف كبير وقفوا بعيدا شعروا بالوقوف, تريد إيقافه هنا فشعروا بالوقوف هناك ليجيء الوقوف هنا بالتمام والكمال, لكن لو قلت له وقف هنا ما استطاع أن يقف, لماذا؟ سد الذرائع كفتحها لو في اعتبارات خاصة. لعن الله السارق يسرق البيضاء فتقطع يده, أولا لا يستحق أن يلعن على سرق البيضاء لأنها صغيرة, ولا تقطع يده في البيضاء, خصوصا قلنا بأن البيضة هي بيضة الدجاجة ماشي بيضة المغفر, أنه قال يحملها على أنها بيضة المغفر وأنها فيها ثمن قطع. يسرق البيضة معناه يسرق البيضة فيسرق الحبل فيسرق النصاب القطع, وربع دينار فتقطع يده. إنه يستدرج بالسرقات الصغيرة. فلذلك هذا التغليظ هذا نافع في مقام التربية ومقام التأديب. والصورة تلقننا الأخلاق ومنهج تلقينها، وتوقفنا على منهج التنبيه على الضد بدل تقديم الخلق هكذا، والناس متلبسون بضده. ما تحسن أن تقدم الخلق هو، قل يا سيدي أنت الكرمة، حين يكون صاحبه إما على الفطرة فتقدم له الإيجابي فارغ يعني. أما إذا كان متلبسا بالضد فلا بد من بعض المصارحة له بدائه، تبدأ بديك المصارحة نضفه وتكره له الحال الذي هو عليه، وذي جينا بعد وكرها إليكم الكفر والفسق، وأنه متعمد ومقصود، والتكره في الصورة واضح. أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، وذلك أن تحبط أعمالكم بتضيع أعمالكم، تريد أن تنسف أعمالك كلها يا رأس مالك. استغليظ هذا ملحوظ. فقول الله جل في علاه إن جاءكم فاسق، مع أنه في الأصل مخطئ ومتأول وغالب على ظنه بظرف معين وبعذار قد لا تقبل يعني، ولكنها في نفسها عند صاحبها مبررة لمثل هذا القول للتغليظ أيضا. وقال بعض أهل العلم إن المسمى فاسقا ذاك الذي أخبره رجل في بعض الروايات قال له إنهم يأتمرون عليك، فيكون المنعوت بالفسق هو هذا. ونستريح نحن لأنه لا يوصف أحد من الصحابة بالفسق، من ثباتات صحبته لزيد المرسلي نبينا محمد فعدلي وسائر الصحب عدول كملوا وما جرى من حربهم مؤولوا. إن جاءكم فاسق بنبئين فتبينوا أن تصيبوا قوما، هذه ما منصوب على نزع الخافض، وهذا مضطرد فيما قبل أن وأن، وقبل أن وأن يضطرد مع من لبس كعجبت أن يدو، أي لئلا تصيبوا قوما بتقدير حذف لا أيضا معه، أو يكون مفعول لأجله، هذه أنواع من الإعراب قدرها المعرب، لأجل أن لا تصيبوا أي لتتوقعوا الإصابة خشية أن تصيبوا. كل هذه الأشياء تقدر إن خشية توقي ولا امتناع، وهي فيها كل شيء، لأن لا تصيبوا قوما بجهالة. والإصابة إنزال الضرر بالغير، نزول المصر إنزال الضرر بالغير إصابة، أن تصيبهم بسبيين أو قتلين أو ضرر ما، إذا هذا نبأ يترتب عليه حكم موقف، إنك إذا صدقت شيئا وكانت بإمكانك ترتبت عليه الأحكام، إن جاءك فقال لك هذا عدو لك يكيدك، استعدت للأمر ورتبت أمورك واحترست منه، ودق إنه يريد أن يفعل بك توكي تصديت له، وربما سبقته بالتصدي، تثبت قبل أن تصدق، تثبت قبل أن تصدق، لأنك إذا صدقت جريت على مقتضى التصديق وقمت بما يقتضي ذلك. أن تصيبوا خشية أن تصيبوا، إذن القضية هنا أن نفي خبر الصديق لا لكوني خبر أنا فاسق فقط، لا لما يترتب عليه خشية الإصابة. أن تصيبوا قوما بجهالة، مرادنا بالجهالة مش اعتذار عن الفاعل، أي بالجهل بهم أنا وأنت لا تعرف حالهم، هل هم فعلا مستحقين لهذا الظلم والإصابة لهذا الإيقاع لذلكم الجزاء، فتصيبهم جاهلا بالاستحقاق فتصبح نادما حين يتبين لك أنهم لا يستحقون وأنك قد ظلمتهم، فتفوت الفرصة ويصبح الندم، والندم ماذا هو؟ ذلك الأسف وتلك المرارة التي يتجرعها من فعل فعلا فتبين له أن خلافه الصواب وفاتته فرصة التدارك. أسف لي يصعد اسم ندم. فإذا قالوا الندم يؤخذ من اسم من لفظه معنى الدوام. هنا أدمان دال وميم ونون في أصولها. الدوام والإدمان ونحوها كلها أصولها ترجع لمعنى الاستمرار. قالوا الأسف الملازم المستمر الذي يبقى مع صاحبه طويلا يوبخه على أنه لما فعلت ولما فعلت، لأنه يصيب قوما بجهالة. فهذا فيه نوع من التخويف من المآل الذي يصير الإنسان عنده نادما من غير ما موجب. نعم تفضل. تبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. هذه من مستفازها من نسبة الأحكام الإجماع على عدم قبول خبر الفاسق الذي تبين فسقه. لماذا؟ لأن الخبر أمانة والفسق قرينة الكذب، قرينة الإبطال، قرينة الإضاعة، معنى مظنة إضاعة الأمانة. والفسق سواء كان بالقول كالكذب أم كان بالفعل كالتلبس بالكبائر الأخرى، لأن المجترئ على المحارم لا يؤتمن على أن يكذب. فلذلك خبر الفاسق مردود وعدالته ساقطة، فلا يؤخذ خبره ولا نبأه. مسألة فيها الإجماع. مسألة ثانية وهي أن خبر الواحد الصادق العدل مقبول، والخلاف فيه هل يفيد العلم أو لا يفيد إذا لم يكن معه قرائن تعضده أو لم يصل إلى مستوى. أما خبر الواحد العدل في الجمهور على أقول من على السنة على قبوله وأنه مقبول لا يرد. الخلاف يمكن هل يفيد العلم أو لا يفيده، وحتى الذين يقولون بأنه لا يفيد العلم بل يفيد غلبة الظن يخصونه في العمليات لا في العقائديات. العقائد يكون في العمل، لأن العقائد مبناها على القطع، فلذلك لا يجوز الاجتهاد فيها. العقائد أما من العمليات فعلى غالب الظن وراجحه، لأنه بالظننا ما ترجح بالدليل عند المجتهد، مش الظن الذي لا يغني من الحق شيئا، لا الظن الذي يغني. ورجعوا الأحكام غالب العملية إليه أخذوا أمين. يبقى خبر المجهول الذي لا يدرى هل هو فاسق، هل هو أهل للنقل أم لا. في الصحيح أنه إذا كان مجهول العين فهذا ساقط عند الجميع، إذا كان مجهول الحال وهو المستور ففيه خلاف عند العلم. فالجمهور على أنه أيضا لا يقبل، لأنه لا يعرف هل هو عدل أم لا. والتحوط في باب نقل الأخبار خصوصا الشرعية أن يتحفظ فيه فيرد. وعند ابن حبان رضي الله عنه مذهب خاص في قضية قبول خبر المجهول الذي هو مجهول الحال والمسمى بالمستور وإن لم يعضده عاضد. وعندهم كما هو معروف في المصطلح أن مجهول الحال هو الذي روى عنه عدلان من غير توثيق من أحد، لا منهم ولا من غيرهما، ما في شيء توثيق من أحد، لم يوثق ولم يجرح وروى عنه عدلان. فابن حبان يرى أن مجرد الرواية كالشهادة له، فلذلك في مقدمته في صحيحه صحيح ابن حبان أطال النفس في الدفاع عن المجاهيل من هذا القسم وصحح كثير من الأحاديث بهذا الاعتبار. دي مسألة أخرى هذه. احنا نعم عندنا مستور إذا عوضض به ولو بمرسل صحيح قبيل صالح الاعتقاد عندنا، لكن هو يقول بمفرده صحيح. ماذا بقي من مسألة ما هناك؟ مسألة هذه الرواية، رواية الفاسق لا تقبل، أما إمامته فيها خلاف. الشافعي لا يرى إمامته مطلقا، وكالإمام مالك، خصوصا إذا كان مستبين الفسق. وعندنا في من المنظومة التي نحفظها فنحن صغار في الفقه وغريدي فسق ولحنين، هذه من شروط الإمام، لا يكون ذا فسق، ذا فسق معنى مشتهرا بمعصية بالكبائر، لأن فيه تزكية هو على هذا الفسق ولم يتوب منه ولا يزال عليه، لأنه بئس الاسم الفسق. إذا تاب خلاص، إن عندنا نحن كما سيجيئنا بئس الاسم الفسوق هذا الإمام، أن يتوب الواحد فيعير بما كان عليه قبل التوبة. نصح توبته عادت إليه عدلته، نحرموج منه هو الذي يقبل التوبة ثاني. وبئس أن يسمى فاسقا بعد أن آمن، أي بعد توبته، لأن التوبة إيمان. أبقى مسألته هناك من يجوز الصلاة من خلفه إذا كان إماما جور، وربما هناك من ذهب إلى جواز الصلاة خلف أئمة الجور تقية، وهناك من جوزها مطلقا لقوله صلى الله عليه وسلم في الصحيح يصلون بكم فإن أساءوا فلكم وعليهم، كل أخذ الحديث هكذا على ظاهره، فقولوا لكم تصحيح لصلاة المصلي والمؤتم. سيدنا أبو بكر بن عامر ما استسغى هذا المجال وقال لا بد من تحريف هذه المسألة، إذا كانوا أئمة زور يخاف منهم يصلى معهم تقيا ثم تعاد الصلاة عنده، ولم يعين هل في الوقت أم مطلقة على مذهبنا في التفريق بين الإعادة في الوقت أو الحدث أبدا. قالوا المرتضى عندنا هو يرد على الشافعي الذي يجيز، قال عجبا له، كيف يسقط ولاية الفاسق في النكاح ويجيزه أن يصلي بالنفس في إماما، هو يعترض على الشافعي، واعترضت أبو بكر العربي على الشافعي كثيرة في كتابه الأحكام. وهذا لا ينقص من العلم شيء، يعني أن يتبار العلماء على هذا النحو، فهذا يفيد الطالب إن شاء الله، ولكن بأدبه، وهو أن لا نحفظ الرعونة وننسى الفقه. كي تبدأ يحفظها الرعونة تمشي ياخذ من حزم الالفاظ اللي فيها مالك هالك، او يقول يحفظ الالفاظ بالنسي وهذا دليلنا ولن يقوم لخصمنا دليل الى قيام الساعه. شد الخطاب هذا خطاب صحيح، هذا تنحفظ الرعونات وتنطلق الحلم. وأيضا ولايته، إذا أن فاسق في إمامته في ولايته في روايته، هذه أبوابه وهي مفصلة في كتب الفقه، والبعض منها مما يليق بمادة التفسير جمعه القرطبي رحمه الله وبين فيه بعض مناهج، وإن كان ناقلا عن القاضي في كل هذه المادة، هذه المادة بخصوصها ينقلها عن القاضي بن عربي الحكم، فهو إمامه في هذه المادة. وبقية ينقل عن الإمام المهدوي في الهداية تفسير الكبير. إذن هذه مسألة إن شاء الله بد من النظر فيها، الفاسق في رواياتهم بنص الآية مدفوع إذ ليس بعدل، وإذا مأخوذ من أصوليا من مفهوم المخالفة، مفهوم المخالفة لم يلغيه إلا الأحناف وعندهم واحد تدقيق في الباب تعرفونه في الأصول. إن جاءكم فاسق مفهومه، فإن جاء صادق فخذوا خبره، أما الفاسق لا تقبل خبره، فهو مخالف فهو منه أن الصادق يقبل خبره ولو واحدا ولو واحد. أما بالنص فالفاسق ساقط العدالة، ساقط الرواية تبعا لذلك، وساقط الولاية إلا في النكاح عند الإمام مالك ومن قال بقوله. وسبب في ذلك قال قياسنا على الولاية في المال، قال إذا كان يلي مالها فيلي بضعها، وزاد فقال لأن له بحسب سبب المحرمية غيرة تجعله يحمي الحريم، فصح ذلك منه، عنده واحد الغيرة تحمي الحريم فلم يسقطها. ولعل الإمام الشافعي كان في وضع آخر في مصر في وضع أخرى فسمح بأشياء كذا لأخير معروف. إذن في الولاية، الولاية والرواية والإمامة، لماذا في الإمامة لا؟ لأن الإمام يشترط فيه أن يكون عدلا تاو أيضا غير مشتهر بالفسق، فإن صلتك خلفه هو مشهور بالفجور هذا تزكية ودعاية تنصر هذاك الشيء. والولاية تعتو ساقطة لأنه لا ولاية لفاسق على صادق إلا فيما لا بد منه. وكلمة ذكرها الإمام القرطبي رحمه الله في زمان القرن السابع كله، القرن الذي كان فيه لنا، تعرفوا ترجمة القرطبي ولا ولا؟ إن شاء الله غدا جئوا بترجمة القرطبي تجدونها في الأعلام في كل الكتب، وفي ترجمة المذهب المالكي في عيان المذهب عندهم كتاب وكتب، أنا في تراجم المالكية أنهم تاج المذهب في طبقة أهل المذهب، وعندنا الشجرة الزكية في أعيان المالكية وكتب كثيرة في الأعلام أعلام المالكية. إذا لا بد من تكتب وترجمة في هذا القرن. وهو يقول لو اشترطنا، لو دققنا في مسألة العدل واشترطنا في كل ولاية صغرت أو كبرت وجود العدول، قال لا توقفت المصالح، فلا بد من ضبط هذه المسألة. قال فيكون فتكون العدالة غير ملتفة إليها فيما يكون من قبل ما يضمن غالبا كالولاية الصغرى، الولاية على رسالة أو بعض الأمانات، أو ما يكون في حق المبلغ وحق المرسل وفيها بعض ما يكون من الأشياء المنضبطة. فقال هو ولو اشترطنا العدالة في كل ولاية صغر لتعذرت المصالح، فلا بد إذن من معرفة تغير الأحكام بحسب البيئات وحسب الأحوال. والشرع ما جاء إلا لنفع العباد، وكل القواعد الشرعية ترجع لهذا الأصل الكبير وهو جلب المراشد ودرء المفاسد، جلب المراشد ودرء المفاسد. ولكن الذي يدرأ المفسدة ويحقق فيها والمصلحة ويحقق فيها الفقيه الداري بواقعه وفقه النصوص، يعني بالنصوص الشرع وحدودها، وكذلك واقع الذي ينزل عليه هذه النصوص. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادم. قلنا ومجهول الحال أيضا يلحقون به لأنه مظنة لأن يكون فاسقا. قال لأنه لو عرف يعني فربما كان من القسم الذي ترد لوايته، فلذلك قالوا يتوقف فيه مثله فيبقى خبر الصادق وحده. فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. انتبهوا لأحد التعقيبات القرآنية في السورة على منهج القرآن في التحسيس في إيقاظ الضمير، تبه ماشي، وهي مسألة أساسية في البناء الخلقي، تبه ماشي، تبه الأخلاق تبنى على أصل الإيمان، والضمير فيها إحياء الضمير فيها شرط، وإيقاظه بمثل هذه الأصوات هذه التوجيهات إحياء الضمير. ربما ندمت ولا تساعة من دمي فاتك، وقبل منا قبل منا أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. أنتم لا تشعرون عمل كله يضيع ويفوت وأنت غير دار ولا شاعر. تخويف كل عملية التي كسبته كله يتعرض للضياع. إيقاظ بالوخز. تعرفوا هذه جوج مسألات عندنا، الحفز في باب الترغيب والوخز في باب الترهيب. والقرآن يراعي هذا، هو من قسم المثاني. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني، هذا من صور المثنوية، تقابل. منهج في غرس القيم، لأن القلب الذي لا يحس والضمير الذي لا يحسس لا يشارك، لا ينخرط في عملية تأسيس الخلق، ما يفتحش قلبه أبدا لهذه الأخلاق. لذلك كنا نسنى أن تصيبوا قوما بجهالة فتأثموا فتذنبوا فتفجروا فتستحقون العذاب، فتصبح نادما متحسرا، تقول يا ليتني لم أفعل، يا ليتني لم أنفذ، يا ليتني لم أبني على هذا الخبر. وعندنا من العقل أن تراعي دائما العواقب، وهذا من أقسام الأدب. من أقسام الأدب ثلاثة: حفظ المراتب ومراعاة العواقب، زين، وتحري المناقب وتجنب المثالب. شحال هذه؟ أربعة. هذه الأركان الأربعة للأخلاق، وكلها ممثلة في صورتكم، كلها تجلية في الصورة. نعم، حفظ المراتب وقد مرتبة النبي صلى الله عليه وسلم في الأول، ومرتبة الفاسق وما قبلوش خبره مشي ليه دفعوا ليه، والصادق هلما، والذين يغضون شكلين مرتبتهم أولئك الذين امتحن الله. يرعون الأدب، تأدب مع المتأدب، افسح له، انعته اثني عليه. حفظ المراتب ومراعاة العواقب، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خير لهم، فاتهم أحد الخير مادي كان سيفتدى أسراره كله، كان النبي صلى الله عليه وسلم سيمن على الجميع، ففاد نصف أو من على النصف، وفاتهم أجر الأدب والتأدب مع رسول الله، وهذا أيضا أجر آخر. والثالثة: تحري المناقب للمثاقب، بقيت تتعور في العيون الناس، تتبع العورات لتحرى المناقب المكرمات الفضائل، كن كالنحل. قال: ينزل على الغصن فلا يكسره، ويأخذ منه رحيقه ويحوله إلى أجود منه. يسقط النحل على الغصن فلا يحركه فلا أن يكسره، لا يكسر الأغصان، ويستفيد من أعلاها وأرقاها رحيقا ويحول لما هو أعلى شفاء للناس. كن كالنحل ولا تكن كالذباب. أمم أمثالكم، ولا شك ماشي هل هناك تصوف في الواجهات؟ هذا القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم كثير ما قال صلى الله عليه الحديث فيه: لا، العائد في هيبتي كالعائد يعود في قيئه، كالكلب يعود في قيئه، وليس لنا مثل سوء. كنوا كالكلاب، أتكونون كالكلاب؟ صلى الله عليه وسلم تنفر من الأخلاق بمثل هذا الوصف المشنع. والقرآن أيضا سنة القرآن: فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه هو لاهث دائما وباستمرار. دعوته الخير أو لم تدعه، نصحته أو لم تنصح، نال من الدنيا أو لم ينل، لاهيت في جميع الأحوال. ونعوذ بالله أن يكون الإنسان كالشارب من البحر يزداد بالشرب عطشا. عشاق الدنيا الذين خرجوا عن القصد وسلكوا فيها بغير سبيل، على غير هدى. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار، حمار إن أنكر الأصوات لصوت الحمير هذا التوصيف والتمثيل الغرض منه التشنيع والتقبيح من أجل التنفير والتحسيس حتى لا تلحق بالبهيم وبأسفل سافلين. لقد خلقت لأمر لو فطنت له فاربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. اربأ بنفسك أن ترعى مع الهمل. ثم يقول القرآن ممتنا بمنتين: واعلموا أن فيكم رسول الله. هذه منة وفي طيها تحذير، لأن الذي يمن عليه بمنة ولا يحفظها حري بأن يسلب. وش بقي الرابعة وأنت ما تحفظ التاز؟ ما تحفظ مئوة الأولى؟ يا شيخ يا شيخ، ذهب الحفاظ بالعلم كله كفرس كذي. استودع العلم قرطاس فضيعه فبئس مستودع العلم القراطس. حفظ هنا والأول. النبي صلى الله عليه وسلم نزل القرآن على قلبه، رد بالك كثيرا. وقال في نعت أمتي النبي صلى الله عليه وسلم: أنا جيلهم في صدورهم. وقال الله تعالى في النبي صلى الله عليه وسلم: منزل عليك كتاب لا يغسله الماء. ما هي يغسله الماء؟ إنه محفوظ في الصدر. وقال تعالى: قل وأبل قل وآية البينات في صدور، لا في سطور، في صدور. وقال صنع الله من مسعود: احفظوا القرآن ولا تغرنكم المصاحف المعلقة، فإن الله لا يعذب قلبا وعلى القرآن. احفظ نزيد كلنا نخليك الماء. وتجنب المثالب، المثالب تجنب المثالب، كل ما تتلب به ويسيء إليك وينقص من قدرك وشرفك في مقامات التي هي مقامات تناسبك فدعه. تجنب المثالب. ونشوف صورتنا بأنها قائمة على النهي عن الضد، تنبهنا إلى مثالب خطيرة ومعظمها لساني. أبدأ من لا ترفعوا أصواتكم وخبر الفاسق تواصوتي، ولا يسخر قوم ولا يغتب ولا تنابزوا. سلسلنا هذه الصورة تحت لسان، صورة آفات اللسان وخطايا المنطق، صغير جرمه عظيم جرمه، وسع الميدان خطير العدوان. انتبهوا للمسألة. أعصى أعضاء الإنسان على الإنسان لسانه، وسيجيون إن شاء الله عنده هو لخطايا بعد هذه الخطايا. وهي ليس القوم من قوم: واعلموا أن فيكم رسول الله، فلا تكذبوا في الخبر الذي تنقلونه إليه فيفتضح أمركم، لأن الله يخبره. سينبئه. وكيف هذا تحذير لنقلة الأنباء الكاذبة، تحذير للذين ينقلون الأنباء الكاذبة. ومنا قل اعلم أن فيك رسول الله متصل بربه، فلذلك عيناه لا ينامان بالليل، عيناه ينامان وقلبه لا ينام. قال قلبه إنه مفتوح عن الملأ الأعلى، قلبه مفتوح مستعد في ليل النهار للتلقي. فالخمساصم ينام عين آية ولا ينام قلبي، لأنه مفتوح على الملأ. فكان النوم يجري على ظاهره صلى الله عليه وسلم وعلى آله، أما قلبه فيقظان أمدا، إنه دائما مستعد للوحي، ولذلك لا ينتقض وضوءه. هذا من المعروف مجمع عليه أن النبي لا ينتقض وضوءه، يعني بده مش لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض بشر، لكن لا ينتقض بالنوم. احنا عندنا ينتقض بالنوم، لماذا؟ لأنه مضنات الحدث، ماشي بالنوم هذا تسمى هذه المضنات وليست أسباب. الحدث سبب نفسه والنوم مضنة النقد، والعبادة مبنية على الاحتياط. فإذلك إذا نمت مشيت تضب قوم الوضوء، لأن الاحتياط في العبادة مقدم. واعلموا أن فيكم رسول الله. رب خير يقول: وهل إذا كان الخطاب للمؤمنين والآية كلها في آية الذين آمنوا، فلما التذكير بهذا الشيء اللي هو واقعي؟ هذا من باب السماء فوقنا. فأية فائدة في الخبر؟ قال الخبر جيء به للإيقاظ والتحذير، كأنهم نزلوا منزلة لا يعرفون أنه فيهم، كقولنا لعالمين دي غفلتي الذكر مفتاح لباب الحضرة وجاهل بربه وإن علم، إنه لا يجري على مقصد العلم فينزلوا منزلة الجاهل وخطبوا خطابه. اعلموا أن فيكم رسول، كما يقول الوالد لابنه حين ينسى البر به، يا بني أنني والدك. يقول شيء لا يذكر، ربما بقى يقول له ويحتاج هذا إلى التأكيد، نعم نسي، لأنه رأى منه أنه نسي ونسي أبوته، أنا والدك. واعلموا أن فيكم وجب اللقب الأعلى رسول الله، الواسطة في البلاغ، والممثل لمراد الله، والقدوة فيما يرضي الله تبارك وتعالى، إمامكم الصدر الأعظم صلى الله عليه وعلى آله. وخبر ينتزع الناس هذه الألقاب ويعطوها لبعضهم وهم من التراب، يستحق الصدر الأعظم والإمام الأعظم سيكون ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله، الذي لا ينزع في هذا المقام أحد بالإطلاق، وإن كنت لمشاحة في الاصطلاح، ولكن مع ضياع العلم ونسيانه قد تصل الأشياء إلى اختلاط الرتب الذي نخاف. وحفظ الرتب أصل الأدب، حفظ الرتب أصل الأدب وأصل العقل المميز، العقل الراقي تميز بعد هذا. قلت لكم هذا رسول الله، وهذا شيخي، وهذا إمام المسجد، وهذا معلمي، وهذا والدي، وهذا ولدي، هذا زوجي، هذا عدوي، هذا أيضا. وانفع عدوك إن أردت صداقة، وادفع عدوك بالتي فإذا التي، لا بد لك دفعه، هذاك نفعه، انفع صديقك إن أردت مودة، وادفع عدوك، لا بد من تمييز حتى تدفع وتنفع، لا بد من معرفة من يدفع ومن تدفعه ومن تنفعه. واعلموا أن فيكم رسول الله، فلا تستعجلوه، عرفتوا المقام تاعو. قال سيدي هذا فيه إشارة إلى ما ذكر في أسباب النزول، من أن بعضهم قال للنبي صلى الله عليه وسلم ما جاءه خبر، منع بني المصطلق للصدقات وإرادتهم الفتك من بعثه واليا وهو عيينة بن حصن، بلغه قال له يا رسول الله نقتله، لأنه غزاس بني المصطلق قريبة العهد، لا يزال الناس متحمسين لتأديب بني المصطلق، حمية فيهم حمية الإيمان طبعا، وإن كانت فيها ضوابط، حمية فيها حمية إيمانية، وفيها حمية جاهلية، وفيها حمية غالية بينهما، وربما حسبت على الأولى، تجاوز الحد أحيانا حتى في الأنفة وحتى في الغيرة، أيضا حتى في الغيرة تغار فتتجاوز الحدود وتظلم وتصدق مجرد الظن والوهم وتبنع. قال فاستعجلوا وقالوا تنزل بهم أقصى العقوبات، فكانهم سوغوا للنبي واقترحوا عليه الإيقاع ببني المصطلق، فقال لهم لا تقترحوا عليه، والآية الأولى لا تقدموا بين يدي الله، احفظوا مقامه، اعلموا أن فيكم رسول الله متميز بهذا المقام، ولا ما كان ربك نسيا. بسم الله، وما كان ربك نسيا. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.